أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن كتب به كما يشهد به ما ورد فيه رد أبي حنيفة قطاته عن الفتوى به، بعدما ذكر المصنف أن الظواهر مطلقة حجة، ظواهر الكلام حجة من دون فرق بين ظواهر القرآن وظواهر الروايات أو ظواهر الكلام من الموالي إلى العبيد. هذا هو مختار المسلم، حجية الظواهر مطلقة. ثم يشير إلى ما ذهب إليه الأخباريون حيث قالوا بعدم حجية ظواهر القرآن. قال الأخباريون أن ظواهر القرآن ليس حجة، واستدلوا على عدم حجية ظواهر القرآن بوجوه، ويذكر المصنف هذه الوجوه. الأول دعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفتي بأهله، أهل القرآن ومن ختب به. فظواهر القرآن حجة أو لا يعرف القرآن إلا من ختب به كالنبي وأهل بيت النبي، كما يشهد به ما ورد في رد أبي حنيفة وقتادة، ما ورد في الرد في ردع ومنع أبي حنيفة عن الفتوى بالقرآن وكذلك قتادة، شاهد صدق على أن القرآن لا يعرفه إلا من ختب به. وملخص ما ورد في أبي حنيفة، قال الإمام لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال أبو حنيفة: نعم. ثم قال الإمام له: فبما تفتيهم؟ قال أبو حنيفة: بكتاب الله وسنة نبيه. قال الإمام: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال أبو حنيفة: نعم. قال الإمام عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، لا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن قال الإمام: وما ورثك لا من كتابه حرفا. هذه الرواية ورد فيه رد أبي حنيفة، منع أبي حنيفة عن الفتوى بالقرآن. وأما ما ورد في حق قتادة، قال الإمام: أنت فقيه أهل البشرة؟ فقال القتادة: هكذا يزعمون. قتادة يظهر الأدب بالنسبة إلى الإمام. أبو حنيفة حينما سأل الإمام عنه: أنت فقيه العراق؟ قال: نعم. ولكن قتادة قال: يزعمون، يعني يزعمون، ما قال نعم، قال يزعمون. فقال الإمام عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. قال الإمام: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ثم قال الإمام: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خطب به. فالمستفاد من هاتين الروايتين أنه لا يعرف القرآن أحد غير من خطب به، ومن خطب به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيعرف القرآن النبي حسب هاتين الروايتين وأهل البيت، ولا يعرف القرآن غير النبي وأهل البيت أحد أصلا. فليس القرآن حجة لأحد، إذ لا يعرف القرآن أحد، حجة لمن يعرف ولا يعرف القرآن أحد. هذه الدعوة الأولى، وهذا هو الوجه الأول، أو بدعوة، إشارة إلى الوجه الثاني، أنه لأجل احتوائه على مزامين شامخة ومثالب غامزة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي الأفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله. كيف؟ ملخص هذا الوجه الثاني أن القرآن يحتوي على مزام شامخة ومثالب عالية لا يكاد تصل إليها أي أفكار أولي الأنظار. فكيف يفهم هذه المفاهيم والمزامن عالية كل أحد؟ لا يعرفها كل أحد، يعرفها الراسخون في العلم، وهم النبي وأهل بيت النبي. ومفاد هذا الوجه أيضا كالوجه الأول أنه لا يعرف القرآن أحد، كي يكون القرآن حجة بالنسبة إليه. الوجه الثالث ما أشار إليه المصنف: أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله. هذه الدعوة الثالثة، تقريب هذه الدعوة أن في نفس القرآن منع الله سبحانه وتعالى عن اتباع الآيات المتشابهة، منع. والقرآن من الظواهر، والقرآن كله متشابه، ظواهر القرآن أيضا متشابه. كيف متشابه؟ إذ المتشابه على قسمين، المتشابه لغة والمتشابه اصطلاحا. والمتشابه لغة ما يستوي فيه احتمالان ولا يرجع أحدهما على الآخر، هذا هو المتشابه لغة، غير متضح المعنى. والمتشابه اصطلاحا بأن يتكلم المتكلم بكلام له ظاهر ويريد خلاف الظاهر. وله معنى حقيقي ويريد معنى المجازي. وللكلام مطلق ويريد المقيد. يخاطب أحد ويريد غيره، كأنه. هذا هو المتشابه بحسب الاصطلاح. والقرآن متشابه من هذا القبيل، كثير من الآيات يخاطب النبي ويتزمن العتاب والوعد والوعيد، ولكن ليس المراد ما هو ظاهر الآية، بل المراد هو خلاف ظاهر الآية لا يعلمه إلا النبي. فالقرآن متشابه، والمتشابه ليس بحجة، يسقط عن الحجة. هذه الدعوة الثانية، الثالثة. الدعوة الرابعة أن القرآن وإن لم يكن متشابه ذاتا، إلا أنه صار من المتشابه عرضا. كيف؟ للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجود في غير واحد من زوائد القرآن كما هو الظاهر. ولا يعلم تخصيص العام ولا تقييد المطلق ولا تجوز استعمال المجازي، إرادة المعنى المجازي دون الحقيقي. نعلم إجمالا بهذه الأمور، ولا تعلم هذه الأمور، لا يعلمها أحد، فيسقط آيات القرآن عن الحجية. الدعوة الخامسة والأخيرة هو الدعوة شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن للقرآن ظاهره، وحمل الكلام على الظاهر يسمى تفسيرا، والتفسير القرآن يكون منهي عنه. روايات كثيرة بهذا المضمون، من فسر القرآن فليتبوأ مقعده من النار، أو من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أو فقد قال على الله كذبا. بهذه المزامن فلا يجوز حمل كلام، حمل آية على ظاهرها، لأنه تفسير والتفسير منهي عنه. هذه عدة الوجوه استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن، وهذه الوجوه يختلف النزاع في بعض هذه الوجوه، المن يرجع إلى الصغرى وفي بعض هذه الوجوه يرجع إلى الكبرى، بمعنى أن بعض المن في بعض هذه الوجوه كالوجه الأول والوجه الثاني، الوجه الرابع المن يرجع إلى الصغرى، أي ليس للقرآن ظهور، ليس للقرآن ظهور، ولكن في بعض هذه الوجوه المن يرجع إلى الكبرى كالوجه الخامس، للقرآن ظهور ولكن ظهوره ليس حجة كالوجه الخامس، أو كالوجه الثالث للقرآن ظهور ولكن حسب العلم الإجمالي بتروي التخصيص وكذا وكذا يسقط ظواهر القرآن عن الحجية. هذا ملخص الاستدلال بهذه الوجوه على عدم حجية ظواهر القرآن. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب بهذه الوجوه، إما بدعوى اختصار فهم القرآن ومعرفته بأهله، فليس للقرآن ظهور أصلا حسب هذا الوجه، لا يعرف القرآن أحد إلا من كتب به كالنبي وآل بيت النبي، كما يشهد به ما ورد في الرد من أبي حنيفة وقتاته من الفتوى بالقرآن. لو كان للقرآن ظاهر لا بأس بالفتوى بالظاهر في القرآن، ما أن أبا حنيفة وقتاته منعا عن الفتوى بالظاهر بالقرآن، فليس للقرآن ظاهر ولا يعرفه أبو حنيفة ولا قتاده، أو بدعوى أن لأجل احتوائه على مزامين شامخة ومثالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أي بأفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بالتأويل للقرآن، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، كلمات الأوائل كميردامات مثلا، كلمات ميردامات شيخ أبو علي سينا كتب الفلسفة، إذا راجع الإنسان كلمات هؤلاء لا يعرف منها شيء لغموزها ولكونها متزمن بمثالب عالية، سيما ميردامات مشهور بكلمات غامضة، ولهذا يذكر قصة حقه بعد الموت، وحاصل القصة يرى واحد في المنام ميردامات فسأل عنه كيف أجبت عن سؤال النكير والمنكر، حينما سأل عنه قال ميردامات حينما سأل عن ربي قلت استقص فوق الاستقصات. من ذنبك؟ قال استقص فوق الاستقصات. لغة فلسفية، اصطلاح فلسفي. فقال الملك، خاطب الملك أن لا أفهم هذا، ماذا يقول هذا العبد؟ ما أفهم هذه اللغة. فقال الله تعالى خلي اترك. ايه، وهو الشاهد ان كلمات هؤلاء من الاوائل لا يفهمها ملائكه، فكيف يفهمها البشر الانسان؟ اذا لم يعرف الملائكه فلا يعرفها البشر. مؤكد شيخنا. والقرآن من هذا القبيل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على ما علم على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء؟ هذه دعوة ثانية، فلا يعرف القرآن إلا أهله. أو بدعوة، هذه دعوة الثالثة، شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه لظاهر القرآن، لا أقل من احتمال شمول المتشابه لظاهر القرآن للتشابه المتشابه، لأن المتشابه أيضا متشابه ومجمل، يحتمل أن يكون شاملا للقرآن، فلا يجوز العمل بالقرآن، لا يكون حجة، كما أن المتشابه ليس بحجة. أو بدعوى أنه القرآن وإن لم يكن منه، أي من المتشابه ذاتا وحقيقة، إلا أنه سار منه من المتشابه عرزا للعلم الإجمالي بشروع التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره كما هو الظاهر. وبعد العلم الإجمالي بهذه الأمور لا يعلم ما هو ظاهر القرآن. أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن كما ذكرنا بالظاهر لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى، أي على إرادة التفسير. ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجود. فبحسب غير الوجه الأخير الوجه الخامس وغير الوجه الثالث يكون صغرويا، أي لا يكون للقرآن ظاهر في غير هذين الوجهين. وأما بحسب الوجه الخامس والثالث فالظاهر أنه كبروي، أي للقرآن ظاهر ولا يكون حجة، ويكون المنع عن الظاهر، إما لأنه من المتشابه كما هو مقتضى الوجه الثالث قطعا واحتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالظاهر كما هو مقتضى الوجه الأخير والخامس. وكل هذه الدعاوي فاسدة. يذكر المتنبي هذه الوجوه التي استدل بها الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن، ثم يرد هذه الوجوه، يقول وكل هذه دعاوى فاسدة. أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته، بدأت أن فيما لا يختص به كما لا يخفى. الإشكال على الدعوة الأولى، أن المراد من اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله أي بالنبي وأهل بيت النبي، المراد فهمه بتمامه، فهم القرآن بتمامه. توضيح هذه العبارة، تارة الإنسان لا يفهم من القرآن شيئا، هذا هو الاحتمال الأول، وثانيا يعرف بعض معاني بعض الآيات، يعرف معاني بعض الآيات القليلة، وثالثا يعرف معاني أكثر الآيات، ورابعا يعرف معاني جميع الآيات من البداية إلى النهاية. يعرف كيف يعرف؟ يعرف كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعرف المعنى، يعرف مورد النزول، هل نزل في النهار هذه الآية أو في الليل، يعرف جميع الخصوصيات من المعاني ومورد النزول هذا. والمراد من اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله كما يظهر من بعض الروايات هذا القسم الأخير، اختصاص فهم جميع القرآن يختص بأهل البيت وبالنبي، لا يعلم جميع القرآن أحد، ولكن هذا ليس مقصود. هل هو هذا مقصود؟ لا، المقصود بالبحث الأصولي أن يعرف بعض القرآن كالآيات الأحكام مثلا، معاني آيات الأحكام، وهذا واضح، يعرف كل أحد، كل أحد بمعنى كل أهل العلم، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ألا يعرف معنى هذه الآية أحد؟ واضح يعني، عوام الناس لا يعرف، من لا يعرف لغة العربي لا يعرف، ولكن من يعرف لغة العربي يعرف معنى الآية. ولهذا تأثير قراءة القرآن للقراءة القرآن تأثير في مستمعين، مثلا حينما يقرأ واحد قرآن في تأثير، لماذا تأثير؟ إذ يعرف معاني القرآن مثلا. هذا أولا، فالمراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه وبمتشابهاته ومحكماته بداءة أن في ما لا يختص به، أي في القرآن ما لا يختص بأهله، ما لا يختص فهمه بأهله، يعرف كل أحد كحرمت عليكم الميتة كما لا يختص. بقي الكلام في رجع أبي حنيفة وقتاده، لماذا منع الإمام أبي حنيفة وقتاده عن الفتوى بالقرآن؟ لماذا منعهما مع أنهما يعرفان ظواهر القرآن؟ يقول المسند معنى هذا منع أنهما كان يفتي بكتاب الله من دون الفحص عما ورد في تفسير الكتاب من المخصص والمقيد، ومن دون الرجوع إلى أهمة أهل البيت فالمن يرجع إلى استقلال بالفتوى، هذا غير جائز. الاستقلال بالفتوى من دون الرجوع إلى الأهل البيت هذا غير جائز، ولكن بعد الرجوع إلى أخبار أهل البيت ما ورد عن أهل البيت ولم يجد إرادة خلاف الزائر من الأخبار يجوز الفتوى بالكتاب. فالمن يرجع إلى الاستقلال بالفتوى. ورد أبي حنيفة القطات عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إلى القرآن من دون مراجعة أهل القرآن كأهل البيت. ليس المنع عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا ولو بعد الرجوع ولو مع الرجوع إلى رواياتهم أهل البيت والفحص عما ينافي ظاهر القرآن. والفتوى به فتوى بالكتاب مع اليأس عن الزفر بما يخالف. ليس المنع عن الاستدلال إذا كان بعد الفحص واليأس، كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاء إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته من قبل الأئمة عليهم السلام. إذا لم يكن زائر القرآن حجة فلا معنى لأخبار العرض على القرآن. روايات في باب التعارض، إذا وقع تعارض بين الروايتين خذ ما يوافق القرآن واترك ما يخالف القرآن. إذا لم يكن القرآن حجة ولم يكن له ظهور هل معنى لهذا؟ لا معنى لهذا. أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إذا لم يكن كتاب الله حجة هل معنى لهذه الرواية؟ لا معنى لهذه الرواية. هذا ملخص الكلام أو تمام الكلام في الجواب عن الدعوة الأولى. وأما الثانية فلأن احتواءه احتواء القرآن على المزامن العالية الغامزة لا يمنع عن فهم الزواهرية المتزمنة للأحكام وحجية هذه الزواهر كما هو محل الكلام. نعم بعض الآيات القرآن غامضة، الآيات الراجعة إلى التوحيد وإلى العقائد غامضة، ولكن هذا غموض هذه الآيات لا يمنع عن التمسك بظواهر الآيات الأحكام. بعض هذه الآيات آيات الأحكام، أقيموا الصلاة، هل في غموض؟ لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل في الغموض؟ لا، لا يمنع عن التمسك بهذه الآيات وهي آيات الأحكام. وأما الثالثة الحمد لله